بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إنه هو السميع البصير. إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى. وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح. ذرية من حملنا مع نوح. إنه كان عبدا شكورا. إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن. لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا. بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. وكان وعدا مفعولا. وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم. وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. وإن أسأتم فلها. وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد. وليدخلوا المسجد.